الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره نفخ الطعام وكونه حارا وأكله بأقل أو أكثر من 3 أصابع أو بشماله أو من أعلى الصفحة أو أوسطها. وصلنا إلى هنا. وقوله ونفض يده في القصعة، يعني هذا مما يكره، مما يكره نفض يده في القصعة. القصعة المراد بها الإناء الذي فيه الطعام، يعني معناه يأخذ اللقمة ثم يقول كذا بيده، يعني كأنها حارة أو شيء من هذا. ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، يعني يكره له أن ينفض يده، ويكره له عند وضع اللقمة أن يذنق برأسه وحتى يوصل اللقمة إلى فمه، لأنه يمكن يتساقط منها شيء من فمه على القصعة فيتقزز الآكلون معه ويكرهون ذلك. وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه، لأنه ربما سقط منه شيء فيها فيقذرها. وكلامه بما يستقذر، يعني حال الأكل يكره للإنسان أن يتكلم بكلام سيء قذر، أو يقزز الأكل ويكره الأكل على الحاضرين. إذا أكل مع غيره أو بما يضحكهم أو يحزنهم، كلاهما غير مناسب. إن أضحكهم معناه ربما تناثر الطعام من أفواههم على القصعة والإناء، وإن أحزنهم فما يحسن أن يدخل الحزن والبؤس على نفوسهم أو يحزنهم. قاله الشيخ عبد القادر: وكذا فعله ما يستقذر، كأن يتمخط، يعني يأكل ثم يتمخط بيساره بمنديل أو نحو ذلك، يكره الأكل على الحاضرين. وأكله متكئا أو مضطجعا، لما تقدم يكره الأكل متكئ، لأنه يتمايل على جهة من ناحيتين. الأكل متكئ لأنه أولا كأنه يريد أن يأكل كثير، ثالثا ما يسهل بلع الطعام مع الاتكاء، لأنه يكون المجرى مهم معتدل فيه ميلان، فما يحسن فما يرتاح لهذا، وربما تجمع بعد حلقه. وكذلك مضطجعا على بطنه يكره إلا من علة أو مرض أو نحو ذلك. متكئا أو مضطجعا لما تقدم. وقال ابن هبيرة: أكره الرجل أكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله. وعن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين، يعني مأكلين، صفتين من صفة الأكل، عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وكذلك من الأشياء المحرمة كالدخان والشيشة ونحو ذلك، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه، هذه مكروهة، رواه أبو داود. وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، وأكله قليلا بحيث لا يغنيه، يعني يكون أكله متوسط، لأن الله جل وعلا أمر بالأكل وبين ما ينبغي أن يكون: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الصحة كلها في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن الإنسان إذا امتنع عن الأكل تضرر، وإذا أكل وأكثر تضرر. فالمقياس المعتدل هو أن يكون أكله متوسطا، لحديث: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، يعني أي وناء يملعه أشرها وأسوأها أن يملأ بطنه من الطعام بحسب ابن آدم، يعني يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني معدته يقسمها ثلاثة أقسام، قسم يجعله للطعام وقسم يحتاجه للشراب وقسم يجعله للنفس، لأنه إذا أكل كثير ما تنفس وما تحرك وتعب. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قيل له إن ابنك بات البارحة بشما، يعني متغير، يعني بطنه منتفخ، فقال أما لو مات لم أصلي عليه، أما لو مات لم أصلي عليه. قال الشيخ تقي الدين يعني أنه أعان على قتل نفسه، يعني يكون عاصي في أكله كثير ثم يصيبه التخمة ثم يتضرر ثم قد يموت من هذا، فيكون متسببا في موت نفسه في قتل نفسه، فيقول ما أصلي عليه. لو مات المرء وهو عاصي وامتنع بعض الناس عن الصلاة عليه فحسن، قالوا هذا عاصي، هذا الذي أهلك نفسه مثلا. فقال أما لو مات لم أصلي عليه. قال الشيخ تقي الدين يعني أنه أعان على قتل نفسه انتهى، فإن لم يؤذه جاز. إذا كان إكثاره من الشرب أو من الأكل ما يؤذيه، يعني مثل يحتاج، هو جائع من قبل ويحتاج إلى وقت، مثلا يبي يصوم مثلا أو يبي يسافر ولا معه أكل ولا شيء ويجد أكل فيأكل ويكثر ولا حرج عليه ما دام لا يؤذيه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يشرب من اللبن فشرب، ثم أمره أن يشرب فشرب، ثم أمره أن يشرب فشرب، حتى قال بعد ذلك والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، ما أجد له مسلكا، انتلت المعدة. فدل على جواز الأكل بكثرة إذا كان لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من حال أبي هريرة أنه جائع وأنه مشفق على الأكل أو الشرب من اللبن، وأنه قد يمكث بعد هذا أيام ما يحصل له، فأراد منه أن يتزوج. وكما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه نزل ضيفا عند الإمام أحمد رحمه الله، وكانت ابنة للإمام أحمد تتمنى أن ترى هذا الإمام الذي يمدحه أبوها، لأن الإمام أحمد رحمه الله ما يمدح كل أحد إلا من يستحق المدح، فكان يثني على الشافعي رحمه الله ثناء جيد شيخه ويثني عليه، فقالت يا ليتني أراه، يا ليتني أشوفه، أشوف هذا وش عمله اللي يثني عليه أبي. فنزل بهم ضيفا ففرحت به فرحا شديدا حتى ترى عمله في دارهم. فجاءهم في الليل فوضعوا له فراش ووضعوا له ماء للوضوء وقدموا له الطعام، أعطوه طعام أربعة أو خمسة نفر يريدون أن يأكل منه ما يشتهي ويترك الباقي. فالإمام الشافعي رحمه الله لما قدم له هذا الطعام من الإمام أحمد أكله كله طعام ثلاثة وأربعة، ثم إنه قام لفراشه، خليكم معي بارك الله فيكم، قال من الفراش فاستلقى في الفراش نام، ثم لما سمع ما قام ولا قام يصلي من الليل، فلما سمع أذان الفجر فزع من فراشه وذهب للمسجد، عنده ماء للوضوء ما توضى، فانتقدت عليه، قالت أولا أكل طعام مجموعة من الناس، ثانيا نام في فراشه ما قام يصلي من الليل، ثالثا لما استيقظ وقام للصلاة فزع للمسجد ما توضأ، منين يتوضأ المسجد ما هو ماء، وترك الماء عند رأسه ما توضأ منه، فكيف هذا الذي يثني عليه أبي؟ فلما جاء أبوها قالت يا أبتي أثنيت على الرجل، فإذا الرجل ما يستحق الثناء، وذكرت المثالب المنتقدة عليه فالإمام أحمد رحمه الله يعرف شيخه، يعرف أنه له مخرج من أمور هذه كلها، وأنه يعرف حكمها ولا تخفى عليه، فعرضها على الإمام الشافعي رحمه الله، قال: إن البنت لاحظت عليك أمورا، فهل تجيبها؟ قال: نعم. ماذا لاحظت؟ قال: إنها تقول إن قدمنا له طعام مجموعة من الناس فأكله كله، ما أكل شوية. العلماء ما يكثرون، الإمام أحمد رحمه الله كان يصوم، فإذا حان وقت الإفطار لاك قليلا من السويق في ماء وشربه وخلاص إلى بن باسر رحمه الله، لقليل من السويق من الدقيق المحموس هذا يذوق إلوكم والماء يحركه ويشربه، لا كذا ولا كذا، قليل من الماء بس يقيم أودة، يقيم صلبة. الإمام الشافعي أكل وكثر. قال: أما هذه نعم، وما هي الثانية؟ قال: الثانية تقول إنه وضع له فراش ونام حتى أذن الفجر، ما قام يصلي ولا يوتر. قال: والثالثة؟ قال: الثالثة إنما تقول إنه قام من النوم وذهب يصلي ولم يتوضأ، والماء عند رأسه، ما نقول إنه راح بيشحذ من الجيران أو كذا، محطين اللؤمان عند رأسه لأجل يتوضأ منه. فقال: أما الأولى فأنا منذ كذا يوما ما أكلت، وسأمكث بعد هذا الأكل أياما لا أكل، ما حصل لي شيء، فأنا أكثرت من ناحيتين: ناحية أنه طعام لما مضى وطعام لما يستقبل، وأنني أستشفي به لأنه طعام حلال، طعام الإمام أحمد ما في شبهة، أستشفي به، هذه واحدة. الثانية: نام حتى طلع الفجر. قال: نعم، لأني استلقيت بفراشي وأخذت أفكر في حديث ما فعل النغير يا أبا عمير، فاستخرجت من هذا الحديث 100 مسألة، 100 فائدة، فعند تمام 100 أذن الفجر وقمت أصلي، ولم أتوضأ لأني ما نمت، ما عندي شيء يجب الوضوء، وأنا اشتغلت بهذا الحديث رأيت أنه أفضل من قيام الليل، لأن العلم والاشتغال بالعلم لا يعدله شيء، الإنسان اللي يبي يذاكر ويشتغل بالعلم، فكونه يشتغل بالعلم ولو لم يقم الليل لكن لا يترك الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر حضرا ولا سفرا. فما ينبغي لطالب العلم أن يكثر الأكل إلا إذا كان لغرض، كأن يكون ما أكل من قبل، أو سيمكث بعد ذلك لا يأكل، أو ليتقوى به على الطاعة وسحور صائم أو نحو ذلك، فله أن يكثر كما ألح ولزم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة أن يشرب من اللبن حتى قال: لا أجد له مسلكا، والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا، رواه البخاري، أو قليلا بحيث يضره. بعض الزهاد مثلا ما يأكل زهدا، يأكل في أصبع واحدة مثلا يلحس كذا عن الموت، وهذا ما هو زين، لأنه قد يضره، ينهك الصحة. الحديث: لا ضرر ولا ضرار. وقيل لأحمد: هؤلاء الذين يأكلون قليلا يضره ويقللون طعامهم. قال: ما يعجبوني، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هكذا فقطعاهم عن الفرض، يعني عجزوا مرضوا، فإذا ترك الأكل مرض، والله جل وعلا يقول: أكلوا واشربوا، أمر بالأكل والشرب بعدم الإسراف، ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعليم، ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال، يعني كل يعطي كل مقام ما يناسبه. قد يأكل مع أبناء الدنيا، هذا يتأدب ولا يباشر عليهم ولا يمزح عليهم وهكذا، وقد يأكل مع الفقراء فيباشر عليهم ويؤثرهم على نفسه، وإذا وجد اللقمة أو التمرة أو الشيء الطيب أعطاهم إياه، وهكذا كل ما يناسبه. ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعليم، يعني يتعلم منهم ويتأدب بآدابهم مع العلماء. ومع الإخوان بالانبساط، إذا كان إخوانه وأصحابه وزملاؤه مثلا ينبسط معهم بالمزح الخفيف ونحو ذلك الذي لا يؤثر، يعطي كل مجموعة من الناس ما يناسبهم. إذا كان مع علماء كبار مثلا يأخذ يمزح ويضحك ويضحك عليهم، ما يليق هذا. أو مثلا مع إخوانه ينتفخ ويغلدم وينقبض ولا يتكلم، ما يليق. يعطي كل مقام ما يناسبه. إذا كانوا منقبضين، إذا كانوا منقبضين أو حايب بعضهم بعض، يستحب أن يأتي بشيء يحركهم ويضحكهم ويمزح معهم علشان ينبسطون. قال معناه الإمام أحمد، وقال جعفر بن محمد، قال لي أحمد كل، فلما رأى ما نزل بي قال إن الحسن كان يقول والله لتأكلن، وكان ابن سيرين يقول إنما وضع الطعام ليؤكل، وكان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه وينفقها على أصحابه. كل هذا يقوله الإمام أحمد رحمه الله لجعفر ابن محمد لأجل يحركه وينبسط. وكان ابن سيرين يقول إنما وضع الطعام ليؤكل، وكان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه وينفقها على أصحابه. كان إذا كان عنده أخوان مثلا يبون غدا أو يبون عشاء وما عنده شيء، فسخ ثوبه الزايد راح وباعه واشترى لهم طعام رحمة الله عليهم. هذا من الإيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه وينفقها على أصحابه، وكانت الدنيا أهون عليه من ذاك وأومى إلى جزع مطروح. يعني كانت الدنيا، يقول كانت الدنيا لا قيمة لها عند إبراهيم بن أدهم، ولا مثل هذا الذي ميت مثلا فصيل أو كذا ميت. قال فانبسطت فأكلت، يعني ما دار الإمام أحمد يكلمني بمثل هذا الكلام حتى ذهب عني ما وجدت من الانقباض فأكلت. فقال لتأكلن هذه، يوم بدأ يأكل عاد لزم عليه، بدأ يلزم عليه قال كل انتهى. وما جرت به العادة من إطعام سائل، إذا حضب على الطعام مثلا جاء سائل يعطونه منه ولا يردونه وهم يأكلون. ونحو الهر، القط يعطى من الطعام، إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. أبو قتادة رضي الله عنه أراد أن يتوضأ، فجاءت هرة وزوجة ابنه واقفة على رأسه، فصار لها الماء وشربت الهرة وتوضأ بالبقية. فتعجبت المرأة قالت يسقي المس مثلا ويتوضأ من بقيته. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني اللي مستمرة معكم فأكرموها. ونحو الحر ففيه وجهان، قال في الآداب والفروع والأولى جوازه، يعني منهم من يمنع يقول لا تعطي القط وأنت تأكل مثلا، لأن هذا قد يقدر الأكل على من يأكل معك، لكن جوازه أولى لحديث أنس في الدب، الدب القرع. وفيه فجعلت أجمع الدب بين يدي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من الخضرة الدب. يقول أنس رضي الله عنه كنت أجمع الدب القرع الطعام المعروض واجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه، مثل ما يباشر الإنسان على أبيه أو على أخيه أو على ضيفه مثلا، يقطع له من اللحم وكذا ويجعله بين يديه، ما يدخله في فيه، يجعله بين يديه، إن شاء أكله وإن شاء تركه. فجعلت أجمع الدب بين يديه، رواه البخاري. وقال قال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، يعني يقطع بعضهم البعض أو يناول أو يأخذ مثلا الفاكهة أو يعطيها إياه أو يأخذ الفوسة أو الجزر أو شيء من على الطعام ويجعله عنده يعطيه إياه، هذا حسن. ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى، ما يعطي اللي بعيديه مثلا، يأخذ من القريبين اللي هو يوم يشترك ويعطي ذولا ويعطي هؤلاء، لا، أنت ربعك اللي مختصين بالصحن هذا لا بأس، لكن لا تناول البعيدين. ما في أحد من الشباب ما يجون في الصباح؟ لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. المائدة عبارة عن الصحن اللي فيها الأكل أو السفرة، ما يعطي السفرة الأخرى أهل السفرة الأخرى من طعام أهل هذه، لأنهم يضيقون، يقولون لما يبعد عنا اللحم أو يبعد عنا الكوسة أو يبعد عنا الجزر مثلا يعطيها الآخرين، إحنا ما نستاهل، وإنما يعطي بعضهم من بعض ما يخالف. فصل في أذكار الفراغ من الطعام. ما هو الواجب على من أكل طعاما؟ ماذا يقول؟ ويسن أن يحمد الله إذا فرغ، يكون حمد الله على الطعام بعد الفراغ منه، يعني إذا فرغ من الطعام يقول الحمد لله من أكله أو شربه، لحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. هذه علامة رضا الله جل وعلا عن العبد، والعبد إذا شكر نعمة الله جل وعلا فالله يرضى عنه. والله جل وعلا في هذا الحديث موصوف بالرضا كما أنه موصوف بالغضب، فهو يغضب ويرضى رضا يليق بجلاله وغضبا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. يحمد الله جل وعلا الذي يسر له هذا الطعام أيا كان نوعه، هي ووضع بين يديه، هذه نعمة، هذا جاي من كذا وهذا جاي من باكستان وهذا جاي من الشام وهذا جاي من أمريكا وهذا جاي من بريطانيا، أطعمة كلها موضوعة بين يديه، فيحمد الله جل وعلا ذلك على الذي يسر له هذا. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ولو نظر الإنسان في طعامه كيف حضر له من عدة أماكن، وما هي الأيادي التي اشتغلت فيه من حرث وزرع وسقي وإلى آخره، لتعجب من ذلك أن الله جل وعلا هيأ له أمة من الناس يخدمونه ليقدمون له هذا الطعام بأقل ثمن، والحمد لله. لحديث معاذ بن أنس الجهني مرفوعا، من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه ابن ماجه. هذه نعمة عظيمة أن الإنسان قيمة هذا الطعام أن يقول الحمد لله الذي أطعمنيه من غير حول مني ولا قوة. ويدعو لصاحب الطعام، صاحب الطعام يعني الذي قدم له الطعام، سواء كان بيت غير بيته، يدعو له يقول أنعم الله عليكم، زادكم الله من الإيمان والتقوى، أكرمكم الله، أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله فيمن عنده، وهكذا يدعو له. ويدعو لصاحب الطعام، وإن كانت زوجته أو بنته أو خادم يقول بارك الله فيك عافاك الله، خش طعام مثلا، هذا طعام طيب، هذا كذا، يدخل السرور عليهم، يدعو لهم. بقول جابر صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، هذا رجل من خيار الأنصار رضي الله عنهم، طعاما فدعاه أصحابه، فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم، أعطوها الجائزة. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، كيف الرجل عزمنا ما قدمنا شيء بيع وشراء علشان نعطيه قيمة هذا الطعام، أثيبوا أخاكم. كيف نثيبه؟ عازمنا ما رد البيع علينا. أثيبوا أخاكم. قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ ماذا نعطيه وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه شرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. تثيبونه يعني تقابلون ما إكرامه إياكم بالدعاء له، تدعون له. رواه أبو داود ويؤيد حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني كل من صنع إليك معروف يحسن أن تكافئه. بماذا تكافئه؟ ما أعطاك يبي منك دراهم أو يبي منك عطية أو شيء، لا، وإنما تكافئه بالدعاء، تدعو له. بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يخلف عليك، بارك الله فيك، أكرمك الله، وهكذا. ويفضل منه شيئا ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. يقول ما ينبغي له إذا كان ضيف عند أحد أن يأكل الطعام كله ولا يترك منه شيء، لأنه لا يدري، يمكن الأطفال وراء الباب يصيحون يبون بقية الطعام، ينتظرون القصعة متى تخرج حتى يأكلون ما فيها، يخلي لهم شيء ما يأكله عنهم كله. يقول رحمه الله ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته، فضل الطعام، وهذه فيها ملاحظة، التبرك بالطعام والفضلة وما إلى ذلك، ما يتبرك إلا بفضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعامه وما يلبسه وما يلمسه من عرق أو أكل أو غير ذلك. أما التبرك في الشيوخ والسادة والعلماء فلا، لأنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بأبي بكر ولا يتبركون بعمر ولا يتبركون بغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كانوا إذا تفل النبي صلى الله عليه وسلم تفالة تسابقوا عليها، إذا تنخم نخامة تسابقوا عليها، يأخذونها يلتقطونها ويتمسحون بها، وهكذا. وكان عرقه صلى الله عليه وسلم يتبرك به، وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي أسكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده لما قدم على المدينة جعله يسكن عنده، طلب منه أن يسكن عنده فسكن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالطعام من الأنصار فيأكل منه ويترك فيه بقية ينزلها على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، راعي البيت يأكل منها هو وأهله. وكان يتحرى أبو أيوب رضي الله عنه مواطن أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أصابعه فيها تبركا بما لامسه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قرر العلماء رحمهم الله أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بكائن من كان سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز أن يتبرك بالشيخ ولا العابد ولا الفقير ولا المسكين ولا أحد من العلماء ولا الزهاد، وإنما التبرك بالفضلة والعرق والملامسة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويفضل منه شيئا ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته أو كان ثم حاجة. نعم، إذا كان ثم حاجة يشعر إن العيال يصيحون وراء الباب ينتظرون الطعام متى يجيهم، ما ينبغي أن يأكله عنهم، وإنما يحسن أن يترك لهم بعض الشيء. قال أبو أيوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل وبعث بفضله إلي، فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه، يعني يتحرى أن يأكل من موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تبركا به صلى الله عليه وسلم. إعلان النكاح واللهو فيه. قد يقول قائل انك وعدتنا امس انك تجيب كتاب الشريعه. إيه وانا وعدتكم فعلا وتعمدت تركه اليوم ليحضره ان شاء الله باسر، لان باسر ان شاء الله نكمل المقرر ولعل يبقى عندنا شيء من الوقت اليسير حتى نقرا لكم منه شيئا تستفيدون منه ان شاء الله. كتاب الشريعه للاجري رحمه الله غدا ان شاء الله، لان ان شاء الله المقرر باسر وهو سثير، ولعلنا ننتهي منه قبل الاذان فنقرا من كتاب الشريعه شيئا من الفوائد المفيدة إن شاء الله. إعلان النكاح واللهو فيه. إعلان النكاح مشروع لأجل يعلم هذا، يعلم أهل البلد، ولأجل إن كان هناك رضاع أو مانع أو شيء من هذا يخبر. فقد حصل كثير مثلا يقال الليلة زواج فلان على فلانة، فلان يتزوج فلانة، فتنتبه المرأة تقول أرضعتهم جميع، أرضعت الاثنين جميع، أو أرضعتهم بنتي أو أرضعتهم أختي، ما يصير، فينبهون فيتوقفون. فإعلان النكاح فيه مصالح حتى إذا كان هناك رضاع أو موانع إليها تعلن. ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج، يعني يضرب على العرس هذا بالدف. الدف نوع من الإناء مثلا يصير غطاءه جلد، فإذا ضرب صار له صوت بدون أن يزعج آخرين وبدون أن يكون فيه طرب أو يكون فيه أصوات مطربة أو محركة للشهوة، لا بس إعلان. وش هذا؟ وش اللي نسمع هذا؟ يقولون هذا زواج فلان على فلانة، فلان سيتزوج فلانة ونحو ذلك، يعني يدرى عن هذا يعلم. لأن الفرق بين النكاح والسفاح والزنا السر، السر في الزنا والسفاح والعياذ بالله ما يدرى عنهم، لكن اللي على الكتاب والسنة يعلنون هذا، يقول سيتزوج فلان بفلانة. لحديث عائشة معرفوعة: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، نوع من الدف الغربال يضرب فيه يطلع له صوت، واضربوا عليه بالغربال، وحتى لا يكون هناك اتهام. مثلا يعني فلان تزوج ما درينا عنه مثلا، فإذا به بعد يوم أو يومين يمشي معه بنت ما نعرفه ولا أدري من هي، هذا محل اتهام، من هي هذه؟ ولا تمشي مع فلان، فلان ما عرفنا له خوات بهذا السن، فلان ما عرفنا له بنات بهذا السن، هذه وش أجنبية، هذه صاحبة، هذه وين بيوديها، وين بيروح به؟ لكن إذا علمنا أن فلان تزوج فلانة، إذا رأيناه يمشي مع واحدة قلنا هذه زوجته الحمد لله، نحسن به الظن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زارته صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، زارته وهو معتكف في المسجد بالليل، فجلست تتحدث معه، فلما أرادت أن تذهب يمكنها ما تجسر ليل وظلمة، فقام عليه الصلاة والسلام معها يقلبها، يعني وصلها إلى منزلها، فمشه معها صلى الله عليه وسلم مر به اثنان من الأنصار رضي الله عنهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم معه المرأة أسرعوا، غيروا مشيتهم، ما يحبون أن يكدروا أو يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية، هذه زوجتي، لا تستعجلون، رضي الله عليه الصلاة والسلام. قالوا: سبحان الله يا رسول الله، يعني ما احنا مشكين فيك أبد؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا. يعني الآن ما عندهم أي شك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يخشى بعد سنة بعد سنتين بعد أشهر، قال: من هي المرأة اللي تمشي مع الرسول في الليل؟ قريب مرأة تمشي مع الرسول، ما قد يلقي الشيطان في نفس اللي رأوها شيء فيهلكون، لأنهم إذا اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هلكوا. وصفية رضي الله عنها كانت مشهورة باللباقة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها يهودية، وقتل أبوها وأخوها وزوجها في خيبر، ومع ذلك أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم أيما إكرام، رضي الله عنها وأرضاها. كانت رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وكانت تأثرت من شدة ما يحس به المرض عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، أود أن ما بك من الألم يكون بي أنا وتسلم أنت. فتناظر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، يعني أن هذا تزلف وهذا ما هم من قلب أو نحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إنها صادقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني زكاها في صدقها رضي الله عنها وأرضاها. وقد أحبت النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمته، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون منها خوفا شديد، يقول: إنها يهودية وأبوها قتل وزوجها قتل وعمها قتل وأخوها قتل في معركة خيبر، وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي فتاة شابة، فيخشون منها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل عليها بعد من اصطفاها لنفسه صلى الله عليه وسلم، جاء أحد الصحابة ووقف على باب الخيمة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم على صفية، وقف على باب الخيمة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت السلاح، فقال: ما هذا؟ من هذا؟ قال: أنا فلان. فاطمأن صلى الله عليه وسلم، فلما كان في الصباح قال له: ما الذي حملك على أن تجي؟ قال: قلت: يا رسول الله، هذه فتاة شابة ما عندها ركادها وعقلا كامل، وزوجها مقتول وأبوها مقتول وعمها مقتول وأخوها مقتول، وتدخل وأنت عليها وحدك، أنت تنام تنعس تضعف وقد تفتن عليك تقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وثق بها رضي الله عنها وأرضاها، وهي كانت رأت رؤيا قبل أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أيام عرسها، يعني رأت لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا في جبينها شجة ضربة جبينها، فقال: ما هذا؟ فقالت: أيام عرسي على فلان ابن عمها، أخبرته قلت له إني رأيت ما يرى النائم أن قمرا وقع في حجري، تخبر زوجها أن قمرا وقع في حجري فإنه وصكني وضربني ضربة شديدة، قالت: تمنينا ملك العرب، وهو الخبيث يعرف أنهم هم ملك العرب ورسول الله لكنه ما يعترف بالرسالة، قال: تتمنين ملك العرب، عرف تفسير الرؤيا وهي ما عرفتها، هي شابة صغيرة فرحت بهذه الرؤيا ولا تدريش معناها رضي الله عنها، وهو فهم معناها أن سقوط القمر في حجرها ما هو الخسيس، يكون قمر هو لعين يهودي خبيث، وهذا زوج، قال: تتمنين ملك العرب، ووقع كما فسر هو، صارت زوجة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت أم المؤمنين، بدل ما هي يهودية صارت أم المؤمنين رضي الله عنها. وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أمهات المؤمنين، تقول: يا رسول الله، إنهن يعيرنني، يقول: أنت يهودية، أنت يهودية. قال: قولي لهن: أنا أبي هارون وعمي موسى، من يأتيني بمثلهم ولو كنت من كنت، يعني ما يضير أن أكونها يهودية رضي الله عنها، عبد الله بن سلام رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الحبر الذي أسلم، وهكذا. فإعلان النكاح حسن حتى ينفع عن المسلم التهمة لو رؤي بعد أيام ومعه هذه المرأة أو نحو ذلك. يقول: للنساء دون الرجال، دون الرجال، يعني الرجال ما يضربون بالدف ولا يرقصون ولا يأتون بالأشياء اللهوية التي تفعلها النساء، النساء تفعل هذا لكن الرجال لا، للنساء وفي الرعاية، ويكره للرجال الضرب بالدف ونحو ذلك للرجال مطلقة. قال في الفروع وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية، عندهم في خلاف أنه يجوز، يقول بعضهم إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس أن يجتمع الرجال ويعملوا العرضة أو نحو ذلك إعلانا للنكاح وسرورا به، ولا بأس بالغزل في العرس. الغزل شيء من الغنى يذكر فيه شيء من محاسن النساء بدون أن يكون فيه شدة تحرك الشهوة وتؤذي الحاضرين. ولا بأس بالغزل في العرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أتيناكم فحيونا ونحييكم، ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء ما سرت عذاريكم. هذا من النشد الذي يعتبر من اللهو وإدخال السرور على السامعين، يعني أكرمونا كما أكرمناكم، نحن أكرمناكم فأكرمونا وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف، فالضرب بالدف في النكاح سنة مشروع ليبعد عن السر وجحد العرس ونحو ذلك. ويقال أتيناكم فحيونا نحييكم، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. بعض درسنا هذا من الغزل من تحريك الشيء، لكن إن شاء الله الأكثر مزوجين، ولا بعض درسنا هذا مما يحرك الشهوة، باب عشرة النساء وفصل في آداب الجماع وما إلى ذلك، لكن للعلم والمعرفة زين. باب عشرة النساء، كيف يعاشر المرء زوجته؟ يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، المعاشرة المعاملة، يعني يعامل الرجل زوجته بلطف وأدب، ما هو يعاملها مثل ما يعامل أخته أو يعاملها مثل ما يعامل أمه، لا، الزوجة لها وضع خاص، كذلك الزوجة تعامل زوجها على أنه زوج، ما تعامل زوجها مثل معاملتها لأبيها، أو تعامل زوجها مثل معاملتها لأخيها أو لابنها، لا، تميز الزوج بالمزح عليه والضحك وما يحرك الشهوة ونحو ذلك. يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وأن لا يمطله حقه، ما يماطله، هو يريد منها شيء ما تمتنع، هي تريد منه شيء، رأى أنها تريد منه شيء، نعم. هي تريد منه شيء ما يماطلها، رأى أنها في حاجة إلى الجماع مثلا يطيب خاطرها ولو ما له رغبة، وإن كذلك إذا شافت أنه محتاج إلى هذا وله رغبة فهي تحمل وتصبر ولو كانت متضايقة من أمر من الأمور، يعني كل واحد يحاول إكرام صاحبه، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن حق مثل ما عليهن حق، لكن حق الرجل على امرأته أكثر. قال بعضهم التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه، وفي حديث استوصوا بالنساء خيرا، يترفق بها، فإذا طلب الزوج من زوجته شيء فما تمتنع، وإذا طلبت منه شيء فما يمتنع، وهكذا يكون بينهم معاملة بالمعروف، ولا تكون عونا للشيطان عليه، يعني ما تطيب خاطره فيذهب إلى الأخريات أو يتطلع بالنظر إلى الأخريات. قال لي واحد من الإخوة بعد صلاة التراويح أويت إلى فراشي فأطلب من الزوجة ما يطلب الرجل من امرأته فتمتنع، ألح عليها حتى طلع الفجر وقمنا تسحرنا وصمنا. يوم صلينا الفجر وجينا بالفراش فدت الداحمة وتجرب منه، يا بنت الحلال صمنا الحين خلاص، يقول حتى جزمت علي وقمت عليها وجامعتها بعد صلاة الفجر. هذه شيطانة والعياذ بالله، تمتنع عن الحلال وتطلب الحرام. يوجد بعض النساء والعياذ بالله تكون عونا للشيطان، يعني إذا طلبها زوجها في وقت يحل تمتنع مع أنها في حاجة مثلها وأكثر، لكن معاندة. فإذا حرم الجماع حينئذ للصيام أذنت وسمحت، وهذا محرم ولا يجوز والعياذ بالله. قال بعضهم التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه، وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا، يعني ترفقوا بهن، وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. نعم، حق الزوج أعظم من حقها على من حقها هي على زوجها، لأن الله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. ويقول تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ما تقول أنا وأنت سواء لازم تعامل عامل كذا عامل مثل، لا، لازم أنها تكون تواضع لزوجها وزوجها يأمرها فتأتمر وينهاها فتنتهي. الرجال قوامون على النساء وللرجال عليهن درجة. وحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، فحق الزوج على زوجته عظيم. ذهب أحد المسلمين إلى فارس فرأى أهل فارس يسجدون لملوكهم تحيتهم، إذا دخل على الملك سجد بين يديه، فسر هذا الرجل بهذا الإكرام لأن هذا إكرام للرئيس. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتهم يسجدون لبعضهم يسجدون لملوكهم وأنت أحق، ألا نسجد لك؟ يقول الصحابي رضي الله عنه إذا بغينا أردنا نسلم عليك ألا نسجد لك؟ قال إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها حقه عليها، فللزوج على المرأة حق عظيم. وليكن غيورا من غير إفراط، وليكن غيورا، الغيور الغيرة على زوجته، ما يرضى أن تخاطب هذا أو أن تجالس هذا أو أن تمزح مع هذا ونحو ذلك، لا، يكون غيور يمنعها عن الشيء الذي يغار عليه من غير إفراط. بعض الناس يتساهل تساهل كامل، وهذا الديوث والعياذ بالله، يقر السوء في أهله. وبعض الناس يتشدد في الغيرة شدة شديدة، إذا خرج يرجع يقول لا أكيد جاء واحد، أكيد فتحت الباب الواحد، إذا خرج بعضهم يمسح التراب اللي على الباب حتى لا جاء الظهر يناظر المواطن اللي فيه من اللي وطى من اللي جاء من اللي دخل بيته، هذه شدة وغيرة في غير محلها. وبعدين لا نام واستيقظ قال بينت ما نمتي من اللي جالس يوم نمت، أنا نمت ما أدري أنت لكن يمكن دخلت أحد يمكن جالس أحد، فهكذا هذه غيرة في غير محلها، ما يليق بالرجل أن يشككك في زوجته. والنساء يتفاوتنا، في امرأة محل الشك يعتني الرجل ويحتاط ويتتبع أحوالها، وامرأة لا، تقية نقية ما تشكك فيها، تقول كلمتي فتحتي الباب دخلتي ما تغطيتي عن فلان، جاءت ولد عمت ولا تغطيتي عنه ونحو ذلك، لا ما يليق مثل هذا، هذا تشكك غير لائق يفسد ما بين الزوجين. وكثيرا ما تنافر الزوجان بسبب زيادة الغيرة، يكون يعاتبها على كل صغيرة وكبيرة، وانت كلمتي فلان، وانت يوم كلمت فلان ضحكتي، قررت تضحكين فلان وهم محرم لك، وكذا وكذا، يتشكك في كل شيء. وليكن غيورا من غير إفراط، لحديث جابر بن عتيك مرفوعا: إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، ومن الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، يكون الإنسان يغار على زوجته إذا كان يخاف منها أنها تساهل. وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة، إذا كانت مهم محل لهذه الأمور، امرأة تقية نقية زكية مثلا ما يشكك فيها، يقول كلمتي وخاطبتي ولا تغطيتي عن فلان ولا كذا ولا كذا. الحديث والخيلاء المحبوبة عند الله جل وعلا، الخيلاء في الحرب، والخيلاء المبغضة عند الله جل وعلا في غير موطن الحرب. لما مشى أبو دجانة رضي الله عنه مشية فيها خيلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله جل وعلا إلا في هذا الموطن، يختال أمام العدو، يعني أنه كان مو مبالي بهم ولا يهتم لهم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة. إذا تم العقد صارت زوجته، إذا قال لي الله تعالى للبيت تجي، ما تمتنع، ما تقول لا أصبر لما نعلن النكاح، لما نسوي حفلة، لما نأخذ القصر، لما لكذا كذا، هي زوجته وبيته وامرأته، ما تمتنع عنه. وهي حرة، امرأة يطلبها زوجها ولا تجي، وهي في حل، من هي؟ الأمة، لأن المتزوج للأمة يذعن على أن الأمة تخدم سيدها، وإنما هي له في الليل بس فقط للاستمتاع، والخدمة خدمة لسيدها الأمة. من هو الذي يجوز له أن يتزوج أمة؟ رجل لا يملك قيمة أمة ولا يملك مهر حرة، فله أن يتزوج أمة. وقد يتزوج أمة وعنده حرة، وعنده حرتان، وعنده ثلاث، يتزوج أمة إذا اضطر لذلك. إذا اضطر لذلك أحيانا يكون الرجل في شبق، ما تكفيه زوجة واحدة، عنده زوجة أو زوجتين أو ثلاث مثلا، ولا يملك قيمة الرابعة، مهر الرابعة ما يملك، نقول تزوج أمة، لأنه مضطر، ما تكفيه الواحدة ولا الثنتين ولا الثلاث. مثل بعض الناس اللي يقول يتسلم من حقات الليل للنهار، يتسلم من حقات النهار للليل، إذا أتعبها يتفق هو إياها على أنه ثلاث أربع بالنهار وثلاث أربع بالليل، فإذا نفد حق النهار قال عطين عطين من حقات الليل مثلا، وإذا نفدت حقات الليل قال عطين سلف من حقات النهار. وهذا قد يكون مرض والعياذ بالله، يكون الرجل به شبق مرض ما يستطيع الصبر، يعني القوة في هذا مرض، والضعف في هذا مرض، يعني الزين المعتدل، الاعتدال، الاعتدال هو الوسط، لأن الرجل قد يكون عندين، قد يكون مثلا ما يجامع إلا في السنة ثلاث مرات، في السنة ثلاث مرات، هذا الواجب عليه شرعا كما سيأتينا، ما يجب عليه أكثر من ثلاث مرات في السنة، وإن قصر عن ثلاث مرات من حقها أن تفسخ لأنه ما في فائدة، أما ثلاث مرات في السنة يكفي. فالزيادة في هذا والنقص في هذا مرض عند الرجل قد يكون عيبا فيه. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة. أما إذا طلبها وهي أمة تقول لا، النهار سيدي والليل لك، فتذهب معه في الليل فقط. وأما الأمة مع الإطلاق فلا يجب تسليمها إلا ليلة، إلا إذا اشترط ترى أنا بتزوج العبدة التي عندكم أتزوجها، لكن شرط سلمون إياها بالليل والنهار، ما أبيها تكون عندكم، لأن الرجل قد يكون بحاجة والرجل الآخر اللي عنده الأمة يكون بحاجة إلى تزويج هذه الأمة، ما عنده قدرة عليها ولا يحب أن يحرمها مما أباح الله لها من الاستمتاع فيزوجها. فإذا زوجها رقيق كان الأولاد لسيد الأمة، لسيد المرأة، وإذا زوجها حر ففيه تفصيل. إن كان مثلا علم بهذا واشترط أن حرية أولاده يكونون أحرار، وإذا لم يشترط حريتهم فيكونون أرقى ويشتريهم بماله من سيد الأمة، لأن الأولاد يتبعون أمهم حرية ورقة، إذا كانت حرة يكونون أحرار وإذا كانت رقيقة يكونون أرقى مثلها. ويمكن إذا كانت إذا طلبها ويمكن الاستمتاع بها كبنت تسع. متى يطلب المرء الرجل زوجته ولا يلزمها أن تستجيب له؟ إذا كانت دون التسع، إذا كان الرجل مثلا تزوج واحدة صغيرة بنت 7 سنين 6 سنين مثلا، يقول بحجزه مثلا وبغاها في الليل، يقول لا ما يلزمها أن تسلمك نفسها بالليل لأنها ما تتحمل الجماع، ويخشى أن تجامعها وهي صغيرة فتضرها، فلا يلزمها أن تسلم نفسها في الليل لكون صغرها. أما إذا كان يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع، يمكن الاستمتاع بها، يمكن يجامعها بنت تسع لأنها قد تبلغ، يقول الفقهاء رحمهم الله لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، يعني بعد يعني قد تحيض المرأة وهي بنت 9 سنين وتحمل وهي بنت 9 سنين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة، جدة لها 21 سنة، جنس أشكالها ما تزوج لها الحين وهي هذه أصبحت جدة، كيف ذلك؟ بلغت بتسع فتزوجت فحملت فولدت وعمرها 10 مثلا، بنتها مثله من عمق واحد، بنتها مثله بلغت 9 تزوجت أنجبت، والجدة الأم الأولى لها 21 سنة أو أقل. يكون هذا رأيت جدة لها 21 سنة صغيرة شابة. رواية أبي الحارث وذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت 9 سنين، هي تقول رضي الله عنها وأرضاها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، يعني جامعها عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9 سنين. فإذا كانت تتحمل هذا فيسوغ جماع الزوجة ما دامت بلغت وتتحمل، وإذا لم تتحمل فينظر ولا ويمنع من الإضرار بها. والعوام يقولون لا تحقر من النار شريرة ولا تحقر من النساء صغيرة، يعني حتى لو كانت صغيرة فهي تميل إلى ما تميل إليه النساء، ترغب في هذا، فلو كانت صغيرة إذا رأى أنها تطيق فلا يمنعها ما أحل الله لها، إن لم تشترط دارها. يلزم أن تنتقل الزوجة من بيتها إلى بيت زوجها إلا إذا اشترطت دارها، مثل ما هو مشتهر الآن زواج المسيار. زواج المسيار كثر وقد يكون له أسباب، أما أسبابه من ناحية المرأة فقد تكون ممدوحة، وأما أسبابه من ناحية الرجل فقد تكون مذمومة. زواج المسيار مثلا أن يأتي إليها في دارها ولا تنتقل معه لداره، يمر عليها بعض الأحيان ولا يقسم لها قسمة كاملة ولا ينفق عليها، فهو ممدوح أحيانا بالنسبة للمرأة. لما؟ لأن المرأة قد تكون عندها أطفال أيتام، تقول ما أحب أفارق أولادي، فأنت تجي لمنا بعض الأحيان ويكفي ولا أنتقل معك وأبقى مع أولادي، هذه محمودة. قد يكون عندها أبواها كبيران في السن، تقول ما أحب أنتقل عن أبوي وأنا أسامح أن تعال بعض الأحيان، وبعض الأحيان إن بغيت لا تجي ما يخالف، وهكذا. هذا بالنسبة للمرأة قد يكون عذرا صحيح. أما بالنسبة للرجل فهو الذي لا يمدح، لأنه إما أن يكون بخل خليها في دارة علشان ما ينفق عليها، أو يكون خوف من زوجته أو زوجاته المجحود عنه الزواج، هذا يجحده. والرجل ما يخاف مما أباح الله له، لأن الله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فهو زواج المسيار ممدوح بالنسبة للرجل، للمرأة مذموم أحيانا بالنسبة للرجل. وقد يكون ممدوح للرجل كأن يكون رأى هذه المرأة أيم فأراد أن يحسن إليها وأن يعينها على أولادها الأيتام ونحو ذلك، فيخطبها لا رغبة في زواجها وإنما لإعانتها، محتسب. فقد يحتسب المرء الزواج ويؤجر على ذلك. إذا رأى المرأة مثلا بنت 35 سنة 40 سنة كذا ولا وزوجها توفي وعندها أيتام ترعاهم، يقول أتزوجك وأمر عليك بعض الأحيان وساعدك على أولادك ولا يلزمك أن تنتقلي معي. فقد يكون ممدوحا والرجل محتسب إلى آخره. فإن شرطتها فلها الفسخ إن نقلها عنها للزوم الشرط. إذا شرطت أنها ما تنتقل فلها شرطها، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطأ. في هذه الحالات إذا عقد على المرأة يجوز العقد عليها في حال غير حالة الإحرام. حالة الإحرام ما يجوز العقد عليها، لكن عقد عليها وهي مريضة، أو عقد عليها وهي صحيحة ومرضت، أو عقد عليها وهي صغيرة أو حائض، فما يلزمها أن تنتقل معه. إذا عقد عليها ثم أحرمت قال تعالي معي، يقول لا ما يلزمها تجي معك، لأنه يخشى أن تجامعها وهي محرمة، والمحرمة يحرم جماعها. عقد عليها وهي مريضة قال تعالي معي، يقول ما يلزمها لأنه يخشى أن تجزم عليها وتجامعها وهي مريضة فيزيد مرضها، لا ما يلزمها أن تذهب معك. وهي صغيرة قال تعالي معي وهي صغيرة، بنت 7 أو 6 سنين مثلا، ما يلزمها أن تنتقل معه، علما أن العقد على المرأة يجوز أن تعقد على المرأة وهي بنت 1 أو 2 شهر مثلا، يجوز. ويكون هذا له وجه، مثلا يكون الرجل مثلا عنده زوجته توفيت بعدما أنجبت بنت صغيرة، بعدما أنجبت البنت توفيت وهو ما عنده أحد يقوم على هالبنت هذه، جاء واحد من إخوانه أو من زملاء وقال تعال يا أخي عندي بنية عمرها 1 شهر ودي أزوجك إياه علشان أعطيك إياه، تولى أنت وتولى أمك أو أختك أو نحو ذلك، فيا أقبل ولا حرج، يتزوجها ولو هي بنت 1 أو 2 ما في حرج. وكذا إذا كان أبوها يريد السفر أو يريد كذا وليس عنده من يرعاها فيزوجها لآخر لأجل أن يقوم عليها. لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها. تقول والله أنا مريضة ما أستطيع أن أقبلك، ولا ودي تمسن أو تقرب مني، أكرهك وأبغضك وأنا مريضة. أصبر علي لمن الله يعافين، يصبر عليها، أو صغيرة أو حائض أو نحو ذلك. ويرجى زوالها أشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان. لو عقد على المرأة في نهار رمضان مثلا، العقد جائز، قال لي الله تعالى للبيت، تقول لا يا أخي رمضان وأخشى أنك تفتن علي ولا أقدر أمنعك، احنا صائمين أنا وأنت، ما يجوز. الحق مع من؟ مع المرأة، لا حق الامتناع في هذه الحال، الامتناع مع زوجها خشية أن يجزم عليها بالجماع. فإن طرأ الإحرام أو المرض أو الحيض بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منها. طرأ هذه الأعذار يعني ما كانت بعد العقد مباشرة، يعني عقد عليها ثم طرأ عليها ودخل عليها أول مرة ثم أحرمت وقال تعالي معي، تجي معه لأنه خلاص المحرم، المحرمة ما تمتنع عن زوجها إلا في الشيء الممنوع المحرم الذي هو الجماع. أو طرأ عليها المرض بعد الدخول مرضت وقالت خلاص أنا أمتنع عنك، يقول لا ما يسوغ لك أن تمتنعي لأنه زوجك. أو طرأ عليها الحيض، تقول أنا حائض بروح عند أهلي لما أطهر، ما يمكن أخاف تفتن علي وهما محرم الجماع وقت الحيض، يقول لا ما يسوغ لك أن تذهبي وتتركيه حتى وإن كنت حائض. فليس لها منع نفسها من زوجها مما يباح له منها، لأن الرجل له أن يستمتع من زوجته بغير الجماع، له أن يستمتع. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني وأنا حائض فأتزر فيباشرني، تتزر من السرة إلى الركبة بشيء يمنع ثم يباشرها يعني يضمها إلى نفسه وهي حائض ويستمتع بها. فصل في آداب الجماع. لكل شيء آداب، ولا ينبغي للإنسان أن يخرج عن الآداب الشرعية في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قدمت ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها لنا عليه الصلاة والسلام، لا شيء هام ولا شيء حقير ولا أي شيء يحتاجه المسلم في دينه ودنياه إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم. يقول للزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت، ما له حق تمتنع. ما تقول مثلا احنا بالنهار ما يصلح الجماع خلوا بالليل، أو جاءها بالليل قالت لا ما أحب الجماع بالليل خلوا بالنهار، أو بالصفرة أو بعد العشاء أو بعد الظهر. إذا طلبها زوجها تأتيه على أي حالة وأي وقت، كل وقت على أي صفة كانت، يعني الشيء الذي يروق لهما، يروق لهما ويناسبهما، مقبلة أو مدبرة أو على جنب أو على أي حالة، بشرط أن يكون الإيلاج في القبل، يحرم الإيلاج في الدبر. وأما الجماع من أي جهة كان فإنه سائغ. يقول اليهود عليهم لعنة الله إن الرجل إذا جاء زوجته من قبلها في دبرها، من دبرها في قبلها، يعني إذا جاءها من الخلف وأولج في الدبر في القبل، أولج في القبل، خرج الولد أحول. يفترون على الناس يخرج الولد أحول، فأنزل الله جل وعلا فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم مقبلة أو مدبرة ما دام في صمام واحد في القبل، الجماع في القبل. لكن أتيتها من أمام أو من الخلف أو على جنب أو على أي حالة كانت يسوغ ذلك، لقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني حرثكم، لا تجي لما في حرث لأن الحرث الزرع، والزرع وين يكون؟ في القبل لا في الدبر. فأتوا حرثكم، يعني والأم والمرأة مزرعة للرجل يزرع فيها، يقذف فيها هذه النطفة فتخرج ولدا صالحا بإذن الله من ذكر أو أنثى. فأتوا حرثكم عنا شئتم. قال جابر: من بين يديها ومن خلفها، غير أن لا يأتيها إلا في المأتى، ما يأتيها إلا في مكان الحرث، مكان الزرع، مكان الولد الذي هو القبل. متفق عليه. وحديث: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. ويحرم اتيانها في الدبر، يحرم ذلك. وبعض الناس يجهل هذا، يظن أنها زوجته يفعل بها ما شاء. لا، في حدود في الشيء المباح، أما الشيء المحرم فيحرم. ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، يعني ما تمتنع عن متى طلبها إلا إن كان في ضرر عليها، تعبت تعبت ما تستطيع، أبلشها وأتعبها مثلا وأذاها، صلت عليها والصبح وتل النهار والضحى والليل والظهر، يتعبها بهذا، فلها أن تمتنع حينئذ. أو يشغلها عن الفرض، يشغلها عن الفرض، مثلا بدأ بالجماع قبل أذان الظهر ثم يستمر إلى العصر، هذا حرام عليه، لأنه يشغلها عن الفريضة، عن فريضة الظهر. ويجب عليها أن تمتنع، لحديث: لا ضرر ولا ضرر، ما يعطي نفسه مشتهاها ويضر بزوجته، لا. ولا يجوز أن تتطوع أو تصوم وهو حاضر إلا بإذنه، ما يجوز لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه، إلا حتى ولو كان قضى رمضان، ما تقضي رمضان إلا بإذنه، لأن وقته موسع. ما يروح لصلاة الفجر وإذا جاء قال جربي، قالت لا أنا صائمة، لا، حرام عليها تصوم. ما نوع صيام هذا؟ نفل، يجب عليها أن لا تصوم إلا بإذنه، تقول أريد أصوم باكر، تسمح لي ولا لا؟ باكر الخميس، باكر الاثنين، أحب أن أصوم، تسمح لي ولا لا؟ قال أسمح، تصوم. قال ما أسمح، أنا أحق، ما لها أن تصوم، ولو كانت تصوم الاثنين والخميس مثلا قبل أن تتزوج، تصوم الاثنين والخميس قبل أن تتزوج، لكن لما تزوجت منعها زوجها، قال أنا أحوج، أنا وشون تزوجت إلا أقضي حاجتي فيك، ما يصلح لأبغيت، قلت أنا صائمة، لا أنا أحوج. ولا تتطوع أو تصوم وهو حاضر إلا بإذنه. فإن صامت فهل له أن يفطرها؟ إن كان نفلا فله أن يفطرها، وإن كان واجب فليس له أن يفطرها، يحرم عليه ذلك لأنها دخل، لكن ما يجوز أن تدخل في الواجب الموسع إلا بإذنه. مثلا عليها قضاء من رمضان أيام الحيض، صامت في شوال أو في ذي القعدة، يقول لا ما يجوز لها أن تصوم، تصبر حتى تستأذن زوجها. إذا صامت قضاء فيحرم عليه أن يفطرها، صامت نفل له أن يفطرها. لحديث أبي هريرة مرفوعة: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، يعني حاضر، أما إذا كان مسافر فلا بأس عليها أن تتنفل. وله الاستمناء بيدها، له الاستمناء وقضاء الوطر بيدها وبين فخذيها وبين أليتيها وفي كل مكان إذا شاء ذلك، يعني الرجل يحرم عليه أن يستمني بيده، ويباح له أن يستمني بزوجته لأنها متعته يستمني بها، مثلا كانت حائض ما يقدر يجامعها وهو ما يصبر، فمعناه أنه يستمني بأي جزء منها بين فخذيها بين ركبتها بين فخذها وساقها وهكذا، يعني له أن يستمتع من زوجته بما شاء. كذا قال. وقال في شرح الإقناع في باب التعزير: لأنه كتقبيلها، يعني الاستمتاع بها مثل تقبيلها، يجوز له. والسفر بلا إذنها، لأنه لا ولاية لها عليه، هي يحرم عليها أن تسافر إلا بإذنه، لكن هل يجوز أن تقول له مثل ما أني أنا ما أسافر إلا مشاورك، أنت لا تسافر إلا مشاورا، هي يلزمها أن يشاورها عند السفر؟ لا، لأن الرجال قوامون على النساء، وهي لا ولاية له لها عليه، وهو له الولاية عليها. والسفر بلا إذنها، ويحرم وطئها في الدبر، يحرم عليه أن يطأها في دبرها، أما مجرد الاستمتاع بدون إيلاج فلا بأس به، إنما الوط المحرم الذي هو الإيلاج في الدبر يحرم ذلك. ولا تطلق كما يظن بعض العامة أنه إذا جامع زوجته وأولج في دبرها أنها تطلق منه، لا ما تطلق، لكنه محرم. في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم لحديث: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، يعني في أدبارهن، رواه ابن ماجه. وكذلك له أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة بدون إذنها. بعض الناس يقول مثلا إني أحب أتزوج لكن أشاور امرأتي وتعيي، كل معلوم أنها تتعيي، لا طلع بيدها تعيي، لكن لو تزوجت فلا يلزمك أن تستأذنها ولا تشاورها، إن رضيت ترضى الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه استأذن من نسائه حينما أراد أن يتزوج. وزواج الرجل بالزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ما يدل على رخص الزوجة الأولى أو الثانية، لا ما يدل على هذا، لأن عائشة رضي الله عنها هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وسودة، وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي يقسم لهن بعد عائشة، وهي أحبهن إليه عليه الصلاة والسلام. فما يلزم أن يكون الزواج من الرجل يرخص زوجته أو ما يبيها، لكن عليه أن يعدل، يعدل بين زوجته وزوجاته الأخريات، العدل واجب. وأما استئذانها في الزواج فلا، مثل ما يفعلون في بعض الجهات بعض البلدان، يقولون ما نأذن لك تزوج ثانية إلا تجيب لنا موافقة من زوجتك، الزوجة ما هي معطت موافقة على أن يزوج، فمعناه أنهم يمنعونه من الزواج، وهذا شيء أباحه الله جل وعلا له، فله أن يتزوج ولو لم يستأذن زوجته ولا يشترط إذنها. أنه لو استأذن الرجال من النساء في الزواج ما أذنت امرأة لزوجها أن يتزوج عليها. ونحو حيض كذلك يحرم وطئها في الحيض، بخلاف الاستحاضة، فعند الضرورة عند الحاجة له أن يطأها عند الاستحاضة. الاستحاضة ما تمنع الصلاة ولا الصيام ولا الاستمتاع، بخلاف الحيض فهو يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الجماع، ولا يمنع من الاستمتاع دون الجماع. يحرم وطؤها فيه إجماعا في الحيض لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، الحديث الآية الكريمة. وحديث أبي هريرة مرفوعة: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم. هذا حديث صحيح لكنه كفر دون كفر، يعني ما يخرج من الملة، هو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يقال عنه إنه مخرج من الملة لأن فيه كفر دون كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياحة على الميت ونحو ذلك. وعزله عنها بلا إذنها، وعزله عنها بلا إذنها، هذه من المحرمات. يحرم على الرجل أن يعزل عن الزوجة بلا إذنها. كيف العزل؟ يستمتع بها، يجامعها، يولج الذكر، فإذا أراد ينزل يسحبه يخرجه، فهي تحرم من اللذة في هذا، لأن لذتها بإنزالها وإنزاله، فيحرم عليه إلا بإذنها. بعض الناس يعزل لأسباب، مثلا ما يريد الزوجة تحمل، يريد أن يستمتع منها وتبقى دائما ما حملت، أو ما يريد منها أولاد أو نحو ذلك من الأمور، أو ما يبي الأولاد كلهم ما يبيهم، يعزل. والعزل جائز من حيث العموم، لكنه إذا عزل عن الحرة بغير إذنها حرم عليه ذلك. وأما إذا أذنت ما يخالف، إذا أذنت قال مثلا: نحن صغار الآن ولنا بعيال يشغلونا، نحن بالدراسة، نحن كذا نحن كذا، أريد أن أعزل، فلا، وأذنت في هذا فلا بأس بذلك. وأما إذا لم تأذن فيحرم عليه ذلك، لأن من حقها الاستمتاع بالجماع مثل ما هو من حقه. والصحابي رضي الله عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وعزله عنها بلا إذن نص عليه، وهو أن ينزل الماء خارجا عن الفرج لما فيه من تقليل النسل ومنع الزوجة من كمال الاستمتاع. وعن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد. وهذا حديث ضعيف، أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. أما الأمة فلا بأس أن يعزل عنها ولو بغير إذنها، لأنه يقول: ما أبي يجي منها أولاد يملكهم سيدها، هذه أمة مملوكة، والأولاد تبع الأم، يأخذهم يبيعهم عيالي، أبي ما أبي عيال، أبي استمتع بها ولا أريد عيال، هذه الأمة. وأما الحرة فلا يعزل عنها إلا بإذنها، لأنها لا حق في الاستمتاع ولا حق في الأولاد مثل ما له حق. ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس لأنه دناءة. يجب على الزوج أن يحترم شعور زوجته وشعور من حولها، لأنه إذا قبلها عند الناس ولو كانوا محارم، ولو كانوا أبوه أو أمه أو أخته، يقبل زوجته ويعافي زوجته مثلا، هذه فيها دناءة، فيها تأثير يفشل الزوجة ويكره عند الآخرين كذلك. إذا خلوا إياه يسوي له يبي، لكن عند الآخرين ما يستدنيها يقبلها أو يغمزها أو يستمتع بها بشيء عند الآخرين، ما يحسن هذا، لأن هذا فيه تنزل ودناءة وعدم حياء، ما يحسن مثل هذا. ومثل بعض الأخوة هداهم الله، اللي مثلا يطوفوا إياه يحط يده على رقبته هذه ما هي بزينة، لأن هذه فيها نوع من عدم المبالاة. زوجة تمشي معك ما يخالف، تمشي معك، لكن لا تحطيك على رقبته أو كذا، أو تخليها أمامك وأن تدفعها بنفسك مثلا، ما يصح مثل هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. صلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم اغفر لي ولوالدي ووالدي برحمتك يا أرحم الراحمين. قوله رحمه الله: ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس حتى وإن كن نساء أو محارم، لأن هذا يثير، ولأن فيه دناءة وكأنهم لا يبالون. أو يكسر الكلام حال الجماع، يكثر الكلام حال الجماع، الكلام الخفيف حال الجماع لا بأس به، إما يحرك الشهوة أو يزيد في الشهوة أو نحو ذلك، لكن كونه يكثر الكلام مكروه هذا. ويروى في حديث وإن كان ضعيف إن الفأفاء والخرس من الكلام حال الجماع، كان يسبب الخرس والفأفاء بالنسبة للأولاد، الفأفاء اللي يكثر من نطق الفأفاء يعني لما يتكلم أو شيء، والخرس الأطرم اللي ما يتكلم، قد يكون سببه الكلام حال الجماع. ولحديث: لا تكسر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفاء، رواه أبو حفص وهو منكر الحديث. وكره الوطء متجردين، يكره أن يطأ زوجته متجردين، يعني ما عليهم غطى نبت، متجردين، لحديث: إذا أتى أحدكم أهله فليستر ولا يتجرد تجرد العيرين الحمارين، رواه ابن ماجه. ويكره بحيث يراه أو يسمعه أحد، يكره الجماع حال يسمعه أحد، إلا إن كان أحد لا يميز، أحد ما يدرك، مثل ابنهم الصغير يجامع زوجته عند الولد الصغير ابو سنة او ابو سنتين ما يدري ولا يميز، او نايم او نحو ذلك لا بأس، لكن يجامع زوجته ولو كان تحت الغطاء عند اهله او عند احد من اقاربه يحرم ذلك. ويكره بحيث يراه او يسمعه غير طفل لا يعقل. قال احمد: كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي، يعني يكرهون إذا كانوا مجموعة في غرفة يقول تعالي، تقول ابن حلال الناس عندنا حولنا، قال الله انتغطى ما يشوفوننا، الشوف لكن يسمعون بعض الحركة ما هو بزين. وكره نزعه قبل فراغها، يعني ما يخرج ذكره من فرجها إلا إذا انتهت هي مثل ما انتهوا، يعني قد أحيانا تنزل المرأة قبل الرجل فإذا انتهى يخرج، وأحيانا تتأخر بالإنزال عنه، فما ينبغي إذا أنزل هو أن يقوم، ينتظر قليلا حتى تأخذ حقها هي وتنزل، لأن استمتاعها بالإنزال قبل فراغها، لحديث أنس مرفوعة وفيه: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجل حتى تقضي حاجته، رواه أحمد وأبو حفص. أو يحدث بما جرى بينهما، بعض الرجال وبعض النساء ما يستحون، يحدث يعني يخبر، يقول والله أنا أعمل بزوجتي كذا، أنا أقول له سوي كذا وسوي كذا، وأقول له كذا وكذا، وهي مثلا كذلك تقول صديقتها أو صاحبتها تعالي وريس وش أنا نسوي أنا وفلان، تعني زوجها، هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز أن تخبر المرأة بما تفعل هي وزوجها حياء ومروءة، ولا يخبر هو كذلك، وإنما يقول حنا نستانس، ويتقول مثلا حنا نستانس وينبسط بعضنا ببعض مثلا ما يخالف، لكن توري المرأة وش يسوون أو كذا ما هو حسن. ويسن أن يلاعبها قبل الجماع، من حق المرأة أن يحرك شهوتها قبل أن يجامعها، لأنه إذا جاءها وهي ما تحركت ما تقبله وتتثاقله على جسمها ولا تقبله، لأنه قد يرى شيء بالخارج يحرك شهوته فيجي مسرع يبي زوجته، يلا يلا يلا يلا يلا تعالي، هم يعني يعجلها قبل أن تكون عندها استعداد، ما عندها استعداد، ربما مسك يدها من المطبخ تعالي تعالي، أو مسك يدها وهي تصلي مثلا قال تعالي تعالي، ما عندها استعداد لهذا. فينبغي أن ينتظر ويتأنى ويشعر بشعورها، يعطيها حقها من الاستمتاع واللذة والانسناس والانبساط، لأنها قد تنفر. بعض النساء الحين مثل ما يقول طامح، تطمح عن زوجها لأنه يمكن يوحشه، يجيها بسرعة بغشمية بجاهل ما يترفق بها، والمرأة تحتاج إلى الزوج أنه يترفق بها شوي شوي حتى تكون عندها رغبة وعندها شهوة مثل ما عنده. لكن إذا جاءها على طول بدون رغبة تكرهه وتبغضه، وإذا صار على صدرها استثقلته، إذا صار على جسمها استثقلته وملت منه. ويسن أن يلاعبها قبل الجماع لتنتهض شهوتها وتنال من لذة الجماع مثل ما يناله هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا خرج ورأى امرأة تعجبه أن يرجع إلى أهله فيعمل مع أهله، فإن الذي معها مثل الذي معها، يعني طيب خاطره، ما يرى امرأة تعجبه ثم يستمر يروح، قد يوسوس له هذا ويتبعه ويشغله الشيطان إن هذه كذا ويعشقها إلى آخره. لكن إذا رأى شيء يعجبه ورجع لزوجته وقضى وطره استراح. إرشاداته صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت في كل شيء. خرج يوم خرج إلى واحدة واقفة أمامه بالبيت بالسوق، تحرك شهوته مثلا، يرجع ويقضي شهوته مع زوجته خير له وأربح ويستريح، يطلعهم السريح. وأن يغطي رأسه عند الجماع، مستحب تغطية الرأس عند الجماع وعند قضاء الحاجة، يعني لا راح لا البول أو الغائط أو الجماع مثلا يغطي رأسه، لأنه ربما أنه فيه يكون في أشياء من الروائح والأبخرة التي تصعد على الرأس فتؤثر عليه. وأن لا يستقبل القبلة عند الجماع، هذا كرهه بعض العلماء، قال إكراما للقبلة لا يستقبلها، ولكن إذا كانوا متغطين ما عليهم شيء إن شاء الله. وأن يقول عند الوطء، هذه مهمة، وأن يقول عند الوطء بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. العوام إذا شافوا واحد شقي ولد شقي قالوا هذا ما سميبه، هذا ما سميبه، يعني حينما أتى أبوه أمه ما سمى، لو سمى ما صار الولد شقي. فهذا له أثر كبير في نشأة الولد بإذن الله، إذا كان أول بذرة يبذرها على اسم الله تبارك وتعالى ينشأ الولد بإذن الله صالح، وإذا كان بخلاف ذلك ف يختلف. لكن أحسن ما يكون الإنسان قبل أن يعزم ويشتغل يسمي بالله، وأن يقول عند الوطء بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال عطاء في قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، قدم قبل الجماع شيء ينفعك ينفع ذريتك ينفع ولدك. قال هي التسمية عند الجماع، هذا تقدمه لنفسك. وعن ابن عباس مرفوعة لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. هذه نعمة عظيمة، يعني تحفظ ذريتك تحفظ ولدك بهذه التسمية العظيمة، يكون أول ما تغرس هذه البذرة على اسم الله، تغرس البذرة على اسم الله. والمؤمن مأمور بأن يقترن باسم الله دائما وأبدا، عند دخوله البيت، عند خروجه، عند دخوله المسجد، عند خروجه، عند جماعه، عند دخول مكان قضاء الحاجة الخلاء، عند خروجه كذا كذا، دائما يكون على اسم الله جل وعلا. إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فينفر عنه الشيطان يقول هذا كفي. فإذا اعترض له شيطان في الطريق المالك على سبيل هذا قد حصن نفسه، دور غيره، رح دور غيره. فالإنسان يحصن نفسه باسم الله تبارك وتعالى في كل شيء. يكون اسم الله جل وعلا نصب عينيه في أي حركة، دخل المسجد خرج من المسجد، دخل البيت خرج من البيت، دخل مكان قضاء الحاجة خرج من قضاء الحاجة، ستر ما بينه وبين الشياطين إذا دخل قضاء الحاجة يسمي، إذا سمى سلم منه، وإلا يقفون يناظرونه وهو عاري أو نحو ذلك ويضحكون عليه وهكذا. فاسم الله يجب أن يكون قرين المسلم في كل أحواله. فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا يسلم، مثل ما ذكرت لكم حتى العوام يدركون هذا، إذا شافوا الوليد الشقي قالوا هذا ما سميبه، يعني عند الجماع ما سميبه ذا، لكن لو شافوا الوليد هادي صالح قالوا ما شاء الله هذا مذكر اسم الله عليه. متفق عليه. وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليمسح بها، يعني هذا من الآداب ومن الأخلاق الفاضلة ومن عناية المرأة بزوجها، أنه إذا انتهى من الجماع تناوله منديل أو خرقة أو شيء يمسح بها أثر الجماع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.